أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين صفات المتقين وصفات المجرمين وأصناف المتقين وأصناف المجرمين، ويتكرر هذا يتكرر حتى يرسخ الحق في النفوس ويفهم الباطل لينفر منه ويترك. يتكرر كم مرة؟ أول قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. كل هذا عيب لهذه الشريحة. بعدين يمدح الطيبين: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. هكذا يتكرر حتى تنجلي الأمور وتتضح المعالم، فكل واحد يقدم على بصيرة، لأن الله تعالى يعني كفل لخلقه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد البيان، فلذلك حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بين ما فيه. لذلك هذا الدين جب معالم ووضح الطرق والسبل توضيح عجيب. فلما رفع الحرج عن أهل العذر وأهل الضعف وأهل المرض وأهل الزمانة وأهل الفقر، وقال إنهم لا حرج عليهم، وبيّن أن هؤلاء من عمل من المسلمين بنشاط وجد وغنى هؤلاء يستوون معه، لأنهم ما تركهم إلا العجز، سواء كان عجز معنوي أو حسي، كأن جاء باب. طيب، والذين لا عذر لهم، قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. بيّن أن هؤلاء ما عليهم حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت يا نبي لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وقلوبهم متألمة لعجزهم عن أن يمشوا ولعدم قدرتك على أن تعطيهم حملا يعني ما يركبون عليه. إنما يعني الحرج والإثم والعقوبة والسبيل على عقوبتهم على الذين يطلبون الإذن والحال أنهم أغنياء لا عذر لهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف مع النساء ومن في عدادهم، وطبع الله على قلوبهم هذه الكارثة، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا يعلمون خطورة التخلف عن الجهاد، لا يعلمون خطورة الجلوس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في حر ومشاقة ويختارون الظل والراحة، وقد خوفهم ونبههم بقوله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، بعدين قال يعتذرون إليكم، يعتذرون هؤلاء المتخلفون يأتون بالكلام وبالأساليب التي بها يحاولون يزيلون معرة تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. إذا رجعتم إليهم من الغزاء من الغزوة، إذن هذا إخبار وبيان بشيء سيحصل. إذا رجعتم إليهم من تبوك يقولون نحن كنا في كذا وكذا ولم نستطع وخفنا على بيوتنا، قل لا تعتذر، العذر غير مقبول، لم نصدقكم، لأن الله تعالى أنزل أسراركم وخبره يقين لا كذب فيه، فأنتم حتما كاذبون وغير صادقين والعذر مرفوض وغير مقبول. إذن يعتذر هؤلاء إليكم، يعني يمكن أن تكون يعني بدل مما قبلها، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، يعني لا تأتوا بالأعذار، قد حرف تحقيق نبأنا الله أخبرنا الله بأخباركم بحقائقكم وبسرائركم التي لا يعلمها إلا الله، فالقضية ما هي قضية ادعاء، قضية أمر حقيقي أخبر بها الله، والله لا ينطق عن الهوى وقوله الحق، ولكن الباب مفتوح والقضية لا زالت في محل تدارك، سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فإن أردتم أن تتوبوا وتقلعوا وترجعوا إلى الدين الصحيح وتتركوا النفاق والكفر فالقضية لا زالت بأيديكم، والله تعالى يرى توبتكم ونبيه يخبره بذلك والمؤمنون يشهدون عليكم بذلك، فما فات أنتم لا عذر لكم فيه، والمستقبل يعني أنتم الله أعطاكم عينين ولسان وشفتين وهديناكم الطريقين، فإن تبتم وظهر توبتكم فالله يرى ذلك ويكتب لكم الحسنة، وفتح لهم الباب. لا تعتذروا، الله أخبرنا بحقائقكم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وسيرى الله عملكم ورسوله يعني سيرى الله عملكم ورسوله إن تبتم وأصلحتم أعمالكم. بعدين قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وهذا هو الذي ينبغي أن يخاف منه، وأن يتوب الإنسان وأن يقلع عن السيئات وأن يجد في الخير، لأن الرد إلى الله يوم القيامة هو الذي سيكون فيه النتائج ثمرة العمل. إذا ردوا واحد يكرم ويكون في المنازل، وواحد يهان ويكون في الدرك الأسفل، وواحد تندلق وأقطابه وأمعاؤه في النار ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، تقول يا فلان ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. إذن ستردون إلى عالم الغيب والشهادة من لا تخفى عليه خافية، وينبئ كل واحد بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. إذا ما المنجاة؟ المنجاة أن الإنسان يبادر بالعمل، بالتوبة، بإصلاح النية، بالقيام بالواجب، بترك الحرام، يبادر بأن يعرف المواصفات التي تقبل بها العبادة. كثير من المسلمين لا يتعلم كيف تقبل العبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. المشكلة أن كثيرا من المسلمين لا يعطي الوقت ليتعلم الدين، وهذه العبادات مطالب بها أن يؤتى بها على أشكال معينة. الصلاة لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها سنن، لها أنداب. الماء الذي يتوضأ به له مواصفات. الصوم الذي أوجبه الله له شروط، له أركان. الحج له شروط، له أركان. المال الذي يتصدق به له صفات. المال الذي ينفق به له صفات. إذن العبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي طالب الله بها وشرعها. فإذا كان العبد لا يعطي الوقت ليعلم هذه العبادات كيف تقبل، تطلع أغلبها ناقص أو مرفوض. إذن لا بد أن نعطي الوقت لديننا. المشكلة أن كل واحد ما هو مستعد ليعطي وقت للدين. طيب كيف يعرف الدين ما أعطاه وقت؟ لا بد أن يتعلم، لا بد أن يعمل، لا بد أن يبذل للدين، بعدين الله يرفعه بالدين ويرفع الدين به. أما إذا كان الإنسان لا يستمع، لأن أول النفع الاستماع، فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون ما لا القول، المحاضرة، الخطبة، النصيحة، الدرس، بعدين فيتبعون أحسن. إذا كان واحد ما هو مستعد للسماع، كل ما سمع المدرس أو الخطيب أو الواعظ يبدأ بالكلمة يمشي، طيب من أين تأتي الهداية والوحي انقطع؟ ونبينا قال لا نبي بعدي وهو ما عنده استعداد ليسمع والوحي انقطع. من أين تأتيه الهداية؟ إذن لا بد من بذل الوقت. أول شيء واحد يذهب للشيوخ يدرس، إذا أشكل شيء في دينه وكان لا يستطيع أن يقرأ يذهب إلى العلماء ويقول لهم ما حكم كذا وكذا، أريد أن نحج، نصحب من يعرف الحج. كثير من المسلمين يذهب إلى الحج ويكون حج فاسد، يطوف على غير وضوء، لا يقف في عرفة، يقف في عرفة في غير الوقت المحدد، لا يرمي الجمار، لا يبيت بمنى، لا يسعى. من أين يكون؟ لا يحرم من الميقات. طيب أنت تبذل مالك وتبذل وقتك وبعدين تروح ويكون حجك فاسد، أليس هذا خوارا؟ الذي يريد أن يحج أول ما يعمل يتعلم الحج، أو يصحب عالم ليعلمه حتى يسلم له حجه ويجد الأجر فيه. كثير من المسلمين إذا جاء وقت الزكاة يجمع البضائع اللي عنده التي لا تباع ويقومها على الفقير بأعلى قيمة ويظن دفع الزكاة. لا، اجعل الفقير مثل نفسك، أعطيه مثل ما تريد أن يعطى لك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن الواحد يتنزل من نفسه ويجد في نفسه مضابة. لذلك وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملة. وأن تأتي للناس ما تحب أن يؤتى إليك. إذن الله قال وسيرى الله عملكم ورسوله. لا تعتذروا، وإنما أنتم إذا تبتم وأصلحتم عملكم الله يراه ويكتب لكم عملكم، وإذا فسدتم ونافقتم الله يراه ويكتبه لكم. إذن المنجاة فيما لا إخلاص صدق. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة لا يمكن تكون إذا لم تتعلم. من الاستقامة التعلم. المسلمون قالوا من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في أن يجهل فروض العين. لا بد أن يتعلم فروض العين: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. يعني هذه الأمور لا بد منها. بعدين ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي تبعثون وتردون إلى الله تعالى عالم بما غاب وبما شهد. إذن ما دام الله عالم الغيب والشهادة فيا سعادة من أخلص ومن صدق، لأن الله تعالى يعطيه أجره لا يغيب عنه، ويا شقاوة من كفر ونافق وكذب. فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون، أي بعملكم أو بالذي تعملونه. سيحلفون بالله لكم، أكد السين للاستقبال، يحلفون فعل مضارع، لكم للمسلمين، والواو للمنافقين المتخلفين. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم. هم لا يريدون رضا الله، يريدون أن تتركوهم، تعرضوا عنهم، لا تتابعوهم، اتركوهم، لا تلوموهم ولا تعنفوهم ولا تقرعوهم، يريدون أيش؟ أن تتركوهم. قال الله فأعرضوا عنهم. ولذلك هذا يدل على أن هذه الشريحة وصلت مرتبة من الدناءة ومن الضلال ومن الخزي أنها لا ينفع فيها شيء. ما هي مثل الشرائح التي لا زالت يراد منهاش أن تتوب أو ترجع. هؤلاء قال يحلفون لكم، يحلفون سيحلفون بالله لكم لتعرضوا عنه. أعرض عن الشيء يعرض إذا أعطاه بعرضه، والعرض هو الجنب، وهو كناية عن عدم يش عن عدم الانتباه للإنسان والإقبال إليه، إما لاحترامه أو للومه. الإعراض في نوع من التجنب ونوع من عدم الانتباه له واللا مبالاة به. الله قال فأعرض عنهم اتركوهم. لما لا؟ إنهم رجس، نجس. الرجس هو النجس، هو القذر، ومأواهم ومآلهم جهنم. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. إذن الإنسان إذا بين له وبين له ونصح ووضح له ولم يتنبه أتركه. جارك أكرمته ونبهته ونصحت له، وأكرمته ونبهته ونصحت له فلم يتنبه تجنبه، هذا رجس، أتركه، ما لك ماله. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا فقد اهتديت بالبيان له والنصيحة والتبيين والإكرام والرفق. فما دام لا يريد خلاص أجعله غير موجود، أعرضوا عنه. إنهم هؤلاء رجس نجس، ومأواهم ومآلهم ومصيرهم جهنم عياذا بالله، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الجزاء هو الأجر الذي يعطى على العمل بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم أو بالذي كانوا يكسبونه أي يعملونه. وهذا نتيجة لما قاموا به من الكفر والضلال، ولما أرادوا أنهم يستروا ما هم فيه من العيب ومن الضلال، فالله تعالى أخبر نبيه أن هذه الشريحة ضالة وأنها نجسة وأنه يتركها ما دام يريد الترك ويريد أتركهم، ولكنهم نجس والنجس لا يخالط، ومأواهم يوم القيامة جهنم جزاء يعني موافقا لكسبهم أو الذي كانوا يكسبونه. وقد قلنا إن هذا ليتجنب الصالحون هذه الطريقة وليعرفوا أصحابها فيحذروهم ويبتعدوا عنهم، لأن من يسلك مسالك أهل الشر يوشك أن يضل. ولذلك المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، الطيب يمشي مع الطيبين، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فينبغي للإنسان أن لا يصحب إلا الأخيار، ولا يمشي إلا مع الأخيار، ويبتعد عن الأشرار، وإذا قرب منهم يقرب منهم بنية نفعهم وإنقاذهم مما هم فيه. لأن الطباعة تسرق الطباعة، ولذلك نهى عن السكناء بدار الكفر إذا لم تكن هناك ضرورة، وقال لا تتراءى نارهما. والشاعر قال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. وقال ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وقال الشاعر إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. فلذلك يعني الإنسان يبتعد عن موارد الضلال. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذلك ينبغي للمتقي أن يبتعد عن الأشرار وعن الجلوس معهم وعن صحبتهم، وأن يبحث عن الأخيار وعن المتقين وعن الأهل الفضل ليصحبهم وينتفع بهم. ولذلك ربنا قال كونوا مع الصادقين، كونوا نبحث عن الصادقين ونكون معهم حتى يقوونا. وقال سنشد عضدك لأخيك، وقال لشعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فلذلك لا بد للمسلمين أن يكون بينهم تعاون وتآلف وتحابب وتحاور وإنتاج حتى يقووا، وحتى تبقى هذه الشرائح الفاسدة خائفة وترجع إلى الحق. هؤلاء المنافقون والكفار هؤلاء ينبغي أن يبين لهم ضلال ما هم عليه، وأن يخافوا ليرجعوا عما هم عليه، وأن نظهر جمال الدين في صدقنا ورفقتنا ومحبتنا للآخرين ونزاهتنا واستقامتنا، وبأن نكون قدوة للخير. لأننا نحن الآن المسلمين أكبر مشكلة عيشها الأرض أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام. المسلمون هنا والإسلام هنا والكفار هنا، فكأن المسلمين كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار. كيف ذلك؟ يضح ذلك أن الله يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزن، لا ترابي، تصدق، أنفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذه التعاليم وعن هذه الأحكام وعن هذا النظام قال: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد تجاوزات، وجد إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا أهم شيء نحتاجه القدوة الحسنة، القدوة نمشي مشية المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نوم المسلم، الاستقامة. فإذا عملنا ذلك دخل الناس في دين الله، يروا الصدق، يروا النزاهة، يروا الحلم، يروا الإيثار، فيدخل الناس في الإسلام. أما إذا كنا نتكلم ولا نعمل يكون هذا ليش يسبب لنا انفصام، لأن هذا أمر خطير. المنافقون كانوا يقولوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أعطاء الوقت لهذا الدين. نعطي الوقت. ما الواجب؟ نمتثل. ما الحرام؟ نتجنب. نبذل من أوقاتنا، من أموالنا، من جاهنا. كيف ننقذ الإسلام؟ كيف نرفع المسلمين؟ لماذا المسلمون ضعفاء؟ وبعدين نأتي بالحلول ونتحرك بالرفق، وإن شاء الله شوية شوية. فإذا هي الأمة أصبحت كما قال ربنا: خير أمة أخرجت للناس. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، الواحد يقول: الله يهديهم. طيب قول: الله يهديني أنا. طيب وينك أنت؟ أنت لست مكلفا؟ كل امرئ بما كسب رهين، لها ما كسبت، لا تكلف إلا نفس. يا أخي اصلح نفسك. إذا كان كل واحد منا يصلح نفسه ارتفعت الأمة، لكن إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين وكأنه هو ليس مسؤول، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، خلاص ما في واحد يعجز عن أن يقوم في الليل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم اجعلني من أئمة المتقين. والله يقول: ادعوني يدعو، يظهر الخير. يعني الإنسان إذا لم يستطع يعمل لا يعمل باطل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيرا يصمت. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداده. الذي لا يستطيع أن يعمل لا يعمل شر. لذلك ربنا يقول: وتعاونوا على البر، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقل اعملوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كونوا مع الصادقين. أوامر يعني ينبغي أن نتنبه منها ونعمل بها حتى نرتفع. يقول جل وعلا: يحلفون لكم لترضوا عنهم. هؤلاء المنافقون يحلفون لكم. الحلف هو اليمين، واليمين لا تصح إلا بالله أو بصفاته. وقلنا إن الأيمان أربعة: اثنان يكفران واثنان لا يكفران. والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، هذان يكفران. والله ما فعلت، والله لقد فعلت، هذان لا يكفران عند الجمهور، لأنه إن كان مخطئا لا كفارة عليه، وإن كان متعمدا فهو يمين غموس. وأمر الله بحفظ الأيمان، فاحفظوا أيمانكم. ونهى أن نجعل الأيمان في طريقنا عن فعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، كراهة أن تبروا أو لئلا تبروا. كثير من المسلمين تأتيه لتريد منه شهادة لا يعلمها إلا هو، يقول لك أنا حالف ما أشهد. كيف تحلف ما تشهد يا أخي؟ كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ولذلك من حلف على يمينه ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أبو بكر لما قال والله لا أنفق على مصبح، قال الله على أصح التفاسير: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أحب ربي أن يغفر لي، وأعاد النفقة. فلا نجعل أيماننا عرضة، ويجب أن نحفظ أيماننا. من حفل على يمين فليكفر عنها ولا يبر بيمين فيها إثم، لا ينبغي هذا. ولذلك اليمين بالله عبادة، ولا ينعقد إلا بالله وبصفاته، وهو باب من أبواب الفقه، موجود في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وفي كتب الفقه والفقه المقارن. ينبغي للإنسان الذي يحلف أن يعرف ما لا يجب عليه في يمينه، ويجب أن يبر في يمينه. فإن كان اليمين في قطيعة رحم أو عدم خير فليكفر عن اليمين وليأتي الذي خير. والكفارة واحد من ثلاثة، فإن عجز عنها فصيام ثلاثة أيام. كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، مخير في الثلاثة. فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم. إذا حلفتم لا بد من الكفارة أو التنفيذ. مثل هذا يبين الله لكم آياتكم لعل ذلك يكون سبب في سعادتكم ونجاتكم من عذاب ربكم. يقول هنا: يحلفون لكم المنافقون المخلفون لترضوا عنهم، ليزول ما في قلوبكم عليهم من الغضب والألم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأنهم فاسقون، والله لا يرضى عن قوم الفاسقين. فالقضية إن رضيتم عنهم فالله تعالى لا يرضى عنهم، لأنهم فسقوا وخرجوا عن طاعة الله وتخلفوا من غير عذر وحالفوا بالكذب لترضوا عنهم، والله لا مطلع على أمورهم، فالله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الحل في ماذا؟ هذا بين لنا ما الحل. الحل في ماذا؟ نسدد ونقارب ونعمل بما استطعنا، والله يسامحنا فيما لم نستطع. نسدد ونقارب، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الرفق، الصلاة بالرفق، الصوم بالرفق، التعامل بالرفق، الكلام بالرفق. الله لا تخفى عليه خافية: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون. فالواحد من إذن الإنقاذ في العمل، ولكن العمل الجاد، عمل جاد جاد مليء بالإخلاص ومليء بالتفاؤل ومليء بمحبة الخير للمسلمين ومليء بمحبة رفعة الإسلام والمسلمين. فإذا عملنا هذا الله تعالى أصلح لنا دنيانا وأخرانا ودمر أعداءنا وأعطانا ما نريد وبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وفي أولادنا وجعلنا من المتقين وحمانا في الدنيا وكنا يوم أن نموت كالغائب قدم على أهله. جمال المتقي أنه إذا مات كالغائب قدم على أهله. الواحد سفر سنين على أهله وأحبته وبيته، فإذا رجع ما السرور الذي يصل إليهم وإليه؟ فكذلك المتقي إذا وضع في القبر يفرح كما يفرح القادم المسافر قدم على أهله. والمجرم والعاصي إذا وضع في القبر كالمجرم أخذته السلطة. واحد مجرم عمل جرامات كبيرة وكان يبحث عنه وأخذ، كيف الحزن والألم الذي يحصل له؟ فلذلك نبادل بالتوبة وبالعمل الصالح، وربنا كريم وما عجزنا عنه يغفره لنا ربنا، الذي نعجز عنه يغفره ربنا، والذي أخطأنا فيه وتبنا الله إيش يتوب علينا. فلنجتهد ولنعمل، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. صفقة، الذي نريد الله يعطيه لنا، لكن نعمل بما إيش بما شرع لنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن فلنجتهد في طاعة الله وفي العمل بمرضاة الله، ولنحب دين الله ونحب خلق الله ولنرفق بهم، فلنكرم الطيب لأنه طيب، ولنكرم البطال لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فكل الناس نكرمها، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، ونرفق نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم، هل وضوء النافلة ووضوء لمس المصحف يجزئ لصلاة الفريضة؟ نعم، الوضوء إذا كان لرفع الحدث يجزئ في كل شيء، لكن الوضوء إذا كان لغير رفع الحدث أو الغسل لا يصلى به. واحد اغتسل للجمعة ولم ينوي الجنابة وهو عليه الجنابة لا تجزئه، لكن واحد اغتسل عن الجنابة ونوى الجمعة تجزئه عنهما. أما إذا نوى الجمعة ولم ينوي رفع الجنابة هذا مشكل، لأن الأعمال بالنية. ولذلك ينبغي أن نحضر النيات في العبادة. كثير من الناس يدخل في الصلاة من غير نية، لابد الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يحضر النية. النية فائدتها عبادة، هذه العبادة ما هي؟ هل هي واجب؟ هل هي سنة؟ هل هي فرض عين؟ هل هي فرض كفاية؟ فالنية تمايز العبادة، في عبادة فرض عين، في عبادة فرض كفاية، في عبادة سنة، في عبادة فضيلة. فلذا النية تمايز العبادات، والنطق بالنية عند جماهير العلماء بدعة، وإن قال بعض الفقهاء أن الموسوس ينطق بالنية، لا، الله لا يخفى عليه شيء. واحد يقول أريد أصلي الفريضة الظهر يوم كذا تاريخ، هذا الله لا تخفى عليه خافية، إنما أنت في قلبك. والنية ما تكون عليه، أنت عندك سفر، عندك سفر غدا إلى بلد بعيد ما تنام عليه هو النية، عندك غدا اختبار ما تنام هو النية. يعني النية ما يكون عليه القلب، ما ينعقد عليه القلب كالسفر وكالامتحان وكالأمور التي تكون في قلبك، فالنية هو ما ينعقد عليه القلب. ولذلك النية المصممة مثل العمل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما قالوا هذا المقتول فما باله، هذا القاتل فما باله المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم المصمم عمل، إذا الإنسان صمم خلاص يكتب عمل. فلذلك لا ينوى الإنسان إلا الخير. يقول يريد أن يسافر من المدينة، فما الواجب عليه؟ صلاة العصر والمغرب والعشاء، هل يجوز أن يصلي العصر والمغرب والعشاء في المدينة قبل أن يغادر؟ الصلوات لا تجمع إلا إذا كانت مشتركتين الوقت، والصلوات خمسة المفروضة. الفجر لا يجمع مع غيره لأنه لا يشترك معه، ما في اشتراك معه. المغرب والعشاء مشتركتين الوقت، ففي جمع تقديم عند جلة من العلماء، وجمع تأخير ما في خلاف إلا عند الأحناف الذين يقولون جمع سوري. والمغرب والظهر والعصر لأنهما مشتركا الوقت فيجمعان جمع تقديم وتأخير. فإن جد بك السير قبل دخول وقت الظهر فاجمع جمع تأخير، وإن جد بك السير وأردت أن ترتحل بعد دخول الظهر فجماهير العلماء قال الجمع المقدم يجوز، وبعض العلماء قالوا الجمع المقدم هذا لا يعمل، لكن محجوج بالأحاديث التي صحت في ذلك. إذن إن أردت أن ترتحل وقت الظهر بعد دخول الظهر وأنت هنا متصف بالسفر فلك أن تجمع الظهر والعصر، أما المغرب فلا يجوز أن تجمعه مع العصر ولا مع الظهر، ولا خلاف في عدم الجمع بينهما. فإن سافرت فلك أن تجمع إن أردت، ولك أن تقصر إن أردت، ولك أن تتم، والأفضل للمسافر القصر، والأفضل له الجمع إن جد به السير، والأفضل له إن لم يجد به السير وكان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذن إذا كان جاد بك السير لك الجمع وأسهل لك، وإن كنت نازلا فصلي كل صلاة في وقتها قصرا، والذي يقصر 3 من 5 الرباعية، أما الثلاثية والثنائية فلا قصر فيها. نعم. ما حكم تشميت العطس؟ هذا حق، حق المسلم على المسلم 5، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ الله أعلم. ما السنة في الدعاء بعد الدفن؟ السنة أن يدعى له، هل يكون وقوف أم جلوس؟ لا أعرف، من يعرف هل يدعى له وقوف أو جلوس؟ من يعرف يخبرنا هل يجلسون؟ لكن السنة أن الذين لا يشتركون بالدفن يجلسون، لكن هل إذا دعوا يقفون أو يجلسون؟ ما أعرف، ما أذكر النص في هذا، لعلي وراجعه إن شاء الله، لكن الذين لا يشتركون في الدفن يجلسون، لأنه كان جلس وجلس ينكت وتكلم وقال، يعني طبعا كان يتكلم عن القبر، ووقت الدفن الحقيقة فرصة للدعاء للميت، وفرصة أيضا لتنبيه الناس أن كل واحد هذا مصيره، والفرص لا تضيع، لأن وقت الدفن تكون النفوس بعضها بانتباه، فينبغي للناس أن يعني تستنح الفرصة فتنبه على أن هذا مصير كل واحد. ولذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزرها فإنها تذكر الآخرة، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فذلك أمر بزيارة القبور ليتعظوا وليدعوا لأصحابها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أما الذي يأتي للقبور ليريد منهم الحاجات فهذا مشكل، لأن أهل القبور يزاروا لغرضين، الدعاء لهم والتعاظ، ما قال لتدعو عندهم أو لتطلبوا منهم الحوائج، قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين يغفر الله لنا ولكم، وقال فإنها تذكر الآخرة. ما معنى المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ المنبت المسرع، الواحد يأخذ الراحلة ويسرع بها جدا جدا، يضربها ويخليها تجري، فإذا قطعت شيء قليل الراحلة تعبت، فلا ظهرا أبقى لأن الظهر يبقى البعير يتعب، ولا أرضا قطع، فالمنبت فيه مشكلة. إذن الإنسان لا يكون مثل المنبت يسرع ويعمل أشياء لا يستطيع، حاول يصلي في الليل 1000 ركعة، ويكون كل يوم يصوم، يكره الصوم ويكره الصلاة وبعدين ينقطع، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار، قال أنت الذي قلت؟ قال لا تفعل، أفعل وأعلم. ولما كبرت سنه قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إني أطلق أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، صم من الشهر 3 أيام وافعل كذا، قالوا أطلق أكثر من ذلك، قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما يريد أن يترك عملا فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فكان يجد التعب في ذلك. فلذلك هذا الدين دين يسر، فلذلك نقوم بالأعمال ما نطيق، ونحاول أن نداوم على أعمال الخير ونترك المعاصي. المعاصي هي المشكلة، الذنوب هي المشكلة، الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. كل مشكلة سببها الذنوب، فلنحذر من الذنوب كما نحذر من الأمراض الخطيرة، كما أن الواحد يحذر من المرض ويحذر من الفضيحة يحذر من الذنوب، خطيرة جدا. يقول: هل يجوز قطع صلاة النافلة للرد على الوالدين أثناء الاتصال على الجوال؟ نعم، إذا كان الوالدان يغضبان رد عليهم، وإذا كان لا يغضبان أو ترضيهم استمر في صلاتك، لأن الصلاة لا تقطع إلا لضرورة. ولذلك صلاة النافلة عند الجمهور ما هي لازمة، ورد على الوالدين لازم، لكن بعض العلماء يقول إذا دخلت في الصلاة يجب أن تتمم صلاتنا وصومنا وحجنا، ولكن هذا في قول، في قول أنه لا لا لا لازم. تشدد وتقارب إذا استطعت أن تكمل الصلاة وتعتذر للوالدة، تقول لها أنا كنت في صلاة، وإن خفت من غضبها أو تحققت غضبها ترد عليها وتكمل الصلاة. نعم، وصلاة النافلة أمرها سهل، قد الإنسان حتى يرد فيها يمكن يقول سبحان الله في الجوال حتى ينبهها وبعدين يجيبها، والله أعلم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.